الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حسن القضاء. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ومتعلق بحسن قضاء الدين، وذكر هذا الباب في كتاب البيع له مناسبة، لأن البائع أو حتى المشتري قد يحتاجان إلى ماذا؟ إلى اقتراض، قد يحتاجان إلى اقتراض، فلا يدفعان ماذا حالا، قد يدفعان نسيئة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث على حسن القضاء، وأن يجود أحدهما على الآخر. وسيأتي أن هناك فرق بين هذه المسألة والربا، لأن حسن القضاء لا يكون بينهما ماذا؟ اتفاق مسبق. حسن القضاء لا يكون بينهما، أي بين البائع والمشتري، اتفاق مسبق. فرجل مثلا اقترض من رجل 1000 ريال، لما حان موعد السداد رد 1000 وزاد عليه 200، فهذا من حسن القضاء. لكن لو وقع الاتفاق في أول العقد أصبح ماذا؟ هذا ربا، وهذا من أصبح من قبيل ربا النسيئة، أصبح من قبيل ربا النسيئة. ففرق بين حسن القضاء والربا، فرق بين حسن القضاء والربا. قال: حدثنا القعنبي، وهو الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. قال: عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، توفي في أول خلافة علي بالمدينة. قال: استلف، أي طلب السلف، أي استقرض، أي استقرض. وهذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: بكرا، وهو الفتي من الإبل، وهو الفتي من الإبل. بكرا، قوله بكرا هو الفتي من الإبل، الفتي من الإبل. قال: فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. أي ما معنى ذلك؟ أي هو استلف ماذا؟ بكرا. والبقر كما قلنا الفتي من الإبل، والجمل الرباعي هو ما أتم 6 سنين، ما أتم 6 سنين. فبالتالي الآن الجمل ثمنه ماذا؟ أكثر من ثمن البقر أي الفتي من الإبل، هذا محل الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، أي أمره ماذا؟ أن يعطيه الجمل. وهذا من حسن القضاء، لما في ذلك من تأليف القلوب، ولما كذلك في ذلك من حث الناس على إعانة بعضهم بعضا. فإن هذا محل الشاهد. قال فإن خيار الناس، في رواية فإن خير المسلمين، في رواية فإن خير المسلمين، أي بدل قوله فإن خيار الناس قال فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء، أي أداء لما عليه من الدين، أي أداء لما عليه من الدين. ويؤيد هذا، ويؤيد كذلك هذا الحديث، الآن هذا الحديث من قوله، وحديث جابر الذي بعده من فعله. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من قوله ومن فعله. ويؤيد كذلك هذا ما جاء عند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وفي رواية إذا اقتضى. جاء من حديث جابر وكذلك عند ابن حبان في صحيحه، والحديث عند البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وفي رواية إذا اقتضى. فمعنى الآن قوله إذا قضى أي أدى الذي عليه، وقوله إذا اقتضى أي طلب القضاء بسهولة، أي طلب غيره أن يؤدي له حقه بسهولة، أي يطالب بدينه بسهولة، بسماحة، بسهولة، بسماحة. وكذلك جاء عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. جاء كذلك عند الترمذي من حديث عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. فهذه الأحاديث تشهد أو تقوي ما جاء في هذا الباب. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. شوي سيارة مشان بيتنا باب سلا سلا جبنا فصيل سيارة ما يفصل سيارة. قال حدثنا، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن مسعر، وهو مسعر بن كيدام البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن محارب بن دثار الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وفيه قصة مشهورة ألا وهي قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر. قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، أي زادني على ما أطلبه منه. وهذه القصة أصلها في الصحيحين في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر. فالشاهد هنا قضى ما عليه وزاد. الشاهد من هنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى ما عليه وزاد، وهذا يدخل في ماذا؟ في حسن القضاء. نعم. باب في الصبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب دبرها وعينها، والفضة بالفضة دبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بيسار بإسناده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في باب مهم ألا وهو باب الصرف. شرع رحمه الله تعالى في باب مهم ألا وهو باب الصرف، والمقصود بالصرف هنا أي بيع الثمن بالثمن. المقصود بالصرف هنا بيع الثمن بالثمن، بيع الثمن بالثمن. وهذا الباب متعلق بما سبق، مر معنا أن الربا على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، وأن ربا النسيئة تسمى عند العلماء بالربا الجلي، وأن الربا الفضل تسمى عند العلماء بالربا الخفي، وأن ربا الفضل تسمى عند العلماء بالربا الخفي، وأن ربا النسيئة كما مر معنا في باب الربا هي زيادة في الدين مقابل ماذا؟ تأجيل. زيادة في الدين مقابل ماذا؟ التأجيل، أي تأجيل السداد، يعني يطالبه بألف بعد شهر، فقاله مثلا لو تأخرت عن الشهر تدفع 1100، هذه ربا النسيئة، وتسمى كذلك بربا الدين، وتسمى كذلك بالربا الجلي. وهذه هي التي كانت مشهورة في الجاهلية، وهذه الربا هي التي كانت مشهورة في الجاهلية. حتى قيل أن ربا الفضل حرمت لأنها ماذا؟ تؤدي إلى ربا النسيئة. ولذا القاعدة مهمة عند العلماء كما سيأتي الكلام عليها، يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قاعدة مهمة في باب الربا، يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل. الآن مثلا يبيعه مثلا كيس بر بكيس بر، وهو لا يدري ماذا مقدار ما في الكيس، فكيس بر بكيس بر حتى وإن كان التقابض دون العلم بالتساوي فهذا ماذا؟ ربا، لأنه ماذا؟ فيه تفاضل. وللجهل ماذا؟ بالتساوي. للجهل ماذا؟ بالتساوي. كما سيتفق هي قاعدة مهمة، قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أي علم أن بينهما تفاضل وباع. لأن الأصل بر جيد ببر رديء؟ لا، لأنه ماذا؟ ربا، كما سيأتي الشاهد. قبل ما نشرع في ربا الفضل، ربا النسية هي التي كانت مشهورة في الجاهلية، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في نسيئة. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في نسيئة. هذا الحديث كان ابن عباس في أول أمره يقول به، أي يقول بظاهر، لأنه لو أخذنا بمفهوم المخالفة فيه ماذا؟ أن الربا فقط هي ربا النسيئة، لا ربا في هذه الأموال. لكن مفهوم المخالفة هنا لا يؤخذ به لأنه يعارض منطوق. ما هو المنطوق؟ أحاديث الباب، فحديث الباب فيها ماذا؟ تأكيد على أن هناك نوع آخر من الربا يسمى ماذا؟ بربا الفضل. وإذا ابن عباس كما ثبت عنه على الصحيح أنه في آخر حياته تراجع وقال كذلك بربا الفضل، وقال كذلك بربا الفضل. وحمل الحديث كما ذكرنا قبل قليل على ربا النسيئة، لا ربا إلا في نسيئة، لأنها هي التي كانت مشهورة، هي التي كانت ماذا؟ مشهورة. الآن الذي في الباب هو ربا الفضل، المتعلق بالباب ربا الفضل لا ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة تقدم الكلام عليها. لابد من ضبط هذا الباب لأنه باب مهم جدا، لابد من ضبط هذا الباب مع قواعده، لأن هذا الباب باب مهم جدا. أولا لابد من معرفة الأموال الربوية، أولا لابد من معرفة الأصناف أو الأموال الربوية. لو لوحظ مثلا الحديث فالأصناف الربوية عددها كم؟ ستة. لو لوحظ الحديث التي الحديث التي سيقت في الباب الأصناف الربوية أو الأموال الربوية عددها ماذا؟ ستة: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح. لو لوحظ الحديث فالأموال الربوية عددها ماذا؟ ستة: الذهب والفضة والبر والملح كما قلنا والتمر والشعير، عددها كما ذكرنا ستة. هذه الأموال الأصناف الربوية متفق عليها، هذه الأصناف الربوية متفق عليها عند العلماء أن الربا تجري فيها، متفق عليها عند العلماء أن الربا تجري فيها. ووقع الخلاف بينهم في ماذا؟ في إلحاق أصناف أخرى بهذه الأصناف. جمهور العلماء أن علة الربا لا تجري فقط في هذه الأصناف بل تلحقها أصناف أخرى. جمهور العلماء أن علة الربا لا تجري في هذه الأصناف فقط، أي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وحديث عمر وحديث أبي سعيد وغيره من الأحاديث التي رويت في هذا الباب، بل أصناف أخرى تلحق بها. الآن مثلا الأرز، الأرز لم يذكر في الحديث. جمهور العلماء أن الأرز تجري فيه ماذا؟ الربا، خلافا لمن؟ للظاهرية. الظاهرية فقط عندهم أن الأموال الربوية فقط هذه المذكورة في الحديث الست، يعني عندهم الآن بيع صاع من الأرز بصاعين من الأرز جائز، لأنه ماذا؟ ليس من الأصناف المذكورة في الحديث. الآن لو جئنا حتى نفهم المسألة، المسألة سبب الخلاف فيها راجع إلى ماذا؟ العلة. المسألة سبب الخلاف في المسألة راجع إلى العلة. ومر معنا أن الظاهرية لا يقولون بالقياس الخفي. لماذا؟ لأن القياس الخفي العلة لا تذكر فيه، وإنما تستنبط، بخلاف ماذا؟ القياس الجلي، بخلاف القياس الجلي. فالآن نخرج من قول الظاهرية، نبقى على قول الجمهور الأئمة الأربعة أن هذه الأصناف هي الأصل، ويلحق بها ما كان في علتها، أي ما وافقها في العلة. نضبط مسألة في مسألة العلة. الآن اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، واتفقوا كذلك على أن علة الأعيان الأربعة واحدة، واتفقوا كذلك على أن علة الأعيان الأربعة كذلك ماذا؟ واحدة. يعني علة الذهب والفضة واحدة، وعلة التمر والبر والشعير والملح واحدة، لكنهم ماذا؟ اختلفوا ما هي العلة، اختلفوا في علة ماذا؟ الذهب والفضة، واختلفوا ماذا؟ في علة باقي الأصناف الأربعة. في المذهب الواحد تجد أكثر من قول، في المذهب الواحد تجد أكثر من قول. حتى مثلا الآن لو جئنا نبدأ بالذهب والفضة، الآن لو جئنا مثلا للذهب والفضة أي النقدين، يسميان بالنقدين، الذهب والفضة النقدين. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل التحقيق يقولون ماذا؟ أن علتهما مطلق الثمانية، أن علتهما أي العلة في النقدين مطلق ماذا؟ الثمانية، مطلق ماذا؟ الثمانية. هذه علة ماذا؟ النقدين. شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا وجماعة من الحنابلة وكذلك اختيار بن عثيمين وغيره من العلماء أن علة النقدين مطلق الثمانية، لكونهما ماذا؟ ثمنا لشيء. فبالتالي الأوراق النقدية الآن الريال الدولار وغيرها من العملات الورقية تلحق بالذهب والفضة، لأن العلة واحدة وهي مطلق الثمانية. ابن القيم والمالكية مثلا في الأعيان الأربعة أي غير الذهب والفضة، ابن المالكية وهو اختيار ابن القيم أن علة الأعيان الأربعة كونها ماذا؟ الاقتيات والادخار، أي تتخذ قوت وكذلك تدخر. الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. الحنابلة عندهم مثلا العلة في الأعيان الأربعة إما الكيل مع الطعم، أي كونها مطعومة مكيلة، أو كونها مطعومة موزونة. هاي الأعيان الأربعة، إما كونها ماذا؟ مطعومة تطعم، وإما منها ما هو يباع كيلا، ومنها ما يباع وزنا، ومنها ما يباع ماذا؟ وزنا. أما شيخ الإسلام هو حتى هذا يميل إليه كذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية. الشاهد من هذا أن العلة مختلف فيها، الشاهد من هذا لأن حتى مثلا شوف الحنابلة تجد مثلا عندهم بالنسبة للنقدين، احنا قلنا بالنسبة للأعيان الأربعة إما مكيلة مطعومة وإما موزونة مطعومة. أما بالنسبة للنقدين الحنابلة عندهم علة النقدين الوزن والجنس، الوزن ماذا؟ والجنس. يعني على هذا عند الحنابلة حديد بحديد، حديد فنتكلم عن نقدين، حديد بحديد لا، لأن علتهم ماذا؟ علة النقدين الوزن والجنس. علة النقدين عندهم ماذا؟ الوزن والجنس. والحديث يوزن، هو من نفس ماذا؟ الجنس، هو من نفس ماذا؟ الجنس. لأن نترك مسألة العلة، لأن العلة ماذا؟ مسألة مختلف فيها حتى في المذهب الواحد. ولذا الصحيح نبقى الآن على ماذا؟ على بالنسبة للنقدين، لأن الباب باب صرف. علة النقدين على الصحيح مطلق الثمانية، علة النقدين مطلق الثمانية. فبالتالي ماذا؟ كما قلنا الأوراق النقدية تنزل منزلة الذهب والفضة. يعني الآن بيع ريال بريال، لا، بيع ريال بريال أي بنفس العملة، لا. الآن نريد أن نضبط هذه المسائل بقواعد حتى نوفق بين أحاديث الباب، ويسهل علينا ماذا؟ فهم حديث الباب. نتصور قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى، إذا بيع، ونتمنى أن تحفظ، لو حفظت هذه القواعد سيحفظ الباب بإذن الله تعالى. القاعدة الأولى، إذا بيع نقد بجنسه، إذا بيع نقد بجنسه أو عين بجنسه. لما نقول نقد بجنس يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، أو عين بجنسه أي تمر بتمر، ملح بملح، بر ببر، هذا معنى عين. أو مثلا لو نزلنا مثلا ذهب، بدل الذهب قلنا مثلا ريال بريال، دولار بدولار، يعني ماذا؟ نقد بجنسه. إذا بيع نقد بجنسه أو عين بجنسه وجب ماذا؟ التساوي، وكذلك ماذا؟ التقابض. وجب التساوي وكذلك ماذا؟ التقابض. إذا نعيد، إذا بيع نقد بجنسه أو عين بجنسه وجب ماذا؟ المساواة والتقابض. الآن ريال بريال، ريال بريال، بيع ريال بريال مع التقابض، يصح؟ يصح. تساوي والتقابض. عشرة ريال بريال لا يصح، حتى وإن وجد التقابض لوجود ماذا؟ عدم التساوي. لأن بعضهم ما الذي يفعله؟ مثلا في بعض العملات الورقية مثلا كالدولار أو الأورو أو كذا، قد تجد مثلا عملة 500 مثلا يورو أعلى مثلا أعلى من 500 يورو مفرقة، لأنها ماذا يريد أن يأخذ مثلا 500 ورقة واحدة، ورقة واحدة. فلو جاءنا مثلا رجل وقال يريد أن يبادل 500 أورو ورقة واحدة ب500 ماذا مفرقة مع التقابض، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لعدم التساوي. مش متساوية، لأن 500 مثلا قد يقول مثلا 500 البيع، ما نتكلم على الصرف، بيع. لأنه ما الذي يفعله؟ يعطيه 500 أورو ورقة وسيضيف لهم على 500 ماذا؟ عمولة. ما نتكلم على الصرف، لا نتكلم على رجل ذهب الآن إلى مصرف مثلا وقدم له 500 وأراد صرف، لا، نتكلم ما يفعل أحيانا في الأوراق النقدية في بيع العملات. يعطيه 500 أورو مثلا ورقة واحدة، والثاني يعطيه 500 أورو مفرقة، وصاحب المفرقة ما الذي يفعل؟ يضيف عمولة على ماذا؟ حتى يكتسب 500 ماذا؟ دفعة واحدة. هذا يفعل في بعض البلدان. فهنا نقول ماذا؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لعدم التساوي. فالشاهد الآن الصورة الأولى، إذا بيع النقد بجنسه أو عين بجنسه، نقد بجنسه أو عين لا بد من التساوي والتقابض. الآن انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا بيع النقد بغير جنسه أو نقد بغير جنسه أو عين بغير جنسه كالذهب بالفضة، إذا بيع نقد بغير جنسه أو عين بغير جنس كذهب بفضة، كتمر ببر، كذهب مثلا بريال، الريال نقد والذهب نقد، هل من جنسه؟ لا. فإذا بيع نقد كما قلنا بنقد من غير جنسه أو عين بعين من غير جنسه، فهنا ماذا؟ لا بد من التقابض فقط ولا يشترط التساوي. لحديث الباب قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعيد الصورة الثانية، إذا بيع نقد بنقد من غير جنسه أو عين بعين من غير جنسه، مثل ما قلنا ذهب بفضة أو ذهب بدولار أو دولار بريال، هذا من غير نقد، مع نقد لكن من غير جنسه، فلا بد من ماذا؟ من التقابض، ولا يشترط ماذا؟ التساوي. ومن هنا بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. لماذا؟ لعدم التقابض. بيع الذهب كما نص على ذلك العلماء بالتقسيط لا يجوز. لماذا؟ لعدم التقابض. واضح. بعضهم قد يفعل مسألة في مسألة بيع الذهب، قد يفعل نقطة، قد يترك قطعة الذهب عند صاحبها أو القلادة أو نحو ذلك عند صاحبها، ويدفع المال تقسيطا، ثم يقول له مثلا بعد أن أكتمل من دفع المال أو أكمل دفع المال أأخذ مثلا هذه القطعة، هل هذا جائز؟ لا. لأن أصلا الذهب عند صاحبه كالرهن أو الأمانة، ما خرج على كونه إما رهن وإما أمانة. الجائز في هذا المواعدة بالشراء، الجائز في هذا ماذا؟ المواعدة بالشراء. كان يقول له مثلا اترك هذه القلادة سأشتريها ماذا منك. فرق بين المواعدة وماذا وعقد. لو قاما بعقد فالبيع لا يجوز، أما إذا واعده بالشراء فذلك ماذا جائز. القطع عند صاحبها، والثاني واعده قال لما يكتمل عندي المال آتي لي شراء هذه القطعة. فالشاهد الصورة الثانية كما قلنا بيع نقد بغير جنسه أو عين بغير جنسه يشترط في هذا ماذا فقط التقابض، أي لا يشترط التماثل التساوي. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا بيع جنس بغير جنسه، إذا بيع جنس بغير جنسه، إذا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافه ما في العلة، إذا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافهما ماذا في العلة. مثل الذهب بالبر، الآن جنس من غير جنسه اختلف في العلة. الذهب بالبر مثلا سلعة عينية أخرى مثلا بريال، فهنا جنس من غير جنسه أو بغير جنسه مع اختلافهما ماذا في العلة. فهنا ماذا لا يشترط لا التساوي ولا التقابض، لا يشترط لا التساوي ولا التقابض. ما الدليل؟ حديث عائشة، حتى ماذا حديث عائشة مخصص لحديث عبادة. ما الدليل؟ حديث عائشة جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. تقول عائشة كما في الصحيحين اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعه رهنا، ولذا مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهودي. فلاحظ هنا في حديث عائشة بيع ماذا جنس من غير جنسه طعام بمال، لم يحصل ماذا التقابض لأنه نسيئة، ولم يحصل ماذا التماثل أي التساوي. واضح؟ هذه خلاصة الباب. نعيد النقاط. قلنا النقطة الأولى إذا بيع نقد بجنسه أو عين بجنسه فلا بد من ماذا؟ من التساوي أي التماثل والتقابض. الصورة الثانية إذا بيع نقد بغير جنسه أو عين بغير جنسه أي من نفس الجنس فهنا يشترط فقط التقابض. الصورة الثالثة إذا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافهما في العلة. نحن قبل قليل قلنا علة الذهب والفضة متفق عليها، وعلة ماذا الأربع ماذا متفق، لكن اختلفوا في ماذا في نوع العلة. فهنا قلنا إذا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافهما في العلة فماذا لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. من المسائل التي يذكرها كذلك العلماء في هذا الباب أن شراء الذهب بالشيك المصدق له حكم ماذا المال. لو أنه اشترى ذهبا بشيك ماذا مصدق فالبيع ما حكمه صحيح، لأن الشيك المصدق له حكم ماذا المال النقد. رجل الآن أراد أن يشتري قلادة وليس له ليس معه ماذا مال أي مال آني، فيدفع ماذا شيك مصدق أو ببطاقة ماذا يدفع ماذا يستلم الذهب ويدفع ببطاقة الائتمان، وتكون ماذا على الصحيح مغطاة أي فيها ماذا مبلغ من المال. فهنا البيع صحيح، لأن الآن يشترط ماذا؟ التقابض، والتقابض موجود. لكن شراء الذهب في مسألة حادثة يذكرها العلماء، شراء الذهب عبر الأنترنت، شراء الذهب عبر الأنترنت ما حكمه؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ليس فيه ماذا؟ تقابض. شراء الذهب عبر شبكة الأنترنت ليس بصحيح، أي لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس فيه تقابض، ولا بد من تقابض. لكن فائدة، قالوا لو اشترى مثلا امرأة اشترت ساعة عن طريق مثلا الانترنت، اشترت ساعة وهذه الساعة مثلا مغطاة بالذهب أو فيها شيء من الذهب، هل بيع الآن صحيح؟ صحيح، لأن الذهب ليس هو المقصود. الذهب ماذا؟ ليس هو المقصود، لأن المقصود ماذا؟ الساعة. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت. هذه هي خلاصة ماذا؟ بيع ماذا؟ الأصناف الربوية. الآن نأتي للحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال: عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. الآن قد يقول قائل مثلا: بيع سيارة بسيارتين ما حكمها؟ ما في شيء، يعني البيع جائز لأنه ليست من الأموال ماذا؟ الربوية. قال: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن مالك بن أوس ابن مالك بن أوس المدني ابن الحدثان المدني، له رؤيا، وفاته بعد 90 بالمدينة، له رؤيا وفاته بعد 90 بالمدينة، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وفاته سنة 23 للهجرة. هذا الحديث صحيح، هو حديث متفق عليه. هذا الحديث صحيح، هو حديث متفق عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، أي بالفضة، ربا، إلا هاء وهاء. معنى هاء وهاء القبض، يدا بيد كما في الرواية الأخرى، لأنها اسم فعل بمعنى خذ، هاء اسم فعل بمعنى خذ، يعني هاء وهاء أي خذ وهات، هاء وهاء أي خذ وهاء. فكأن الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل، هنا بيع نقدين لكن من غير جنس، مع اختلاف الجنس، يشترط ماذا؟ التقابض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هاء وهاء. قال: والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء. هذا عند ماذا؟ البر بالبر. أما إذا كان متساويين، نعم، إذا كان من نفس ماذا؟ نفس مثل ما يقال نفس القيمة ونفس المقدار، صاع بصاع من نفس الجنس، فنعم لابد فقط من التقابض. لكن صاعين بصاع لا، لأنه ربا، لأن قلنا إذا اتحد الجنس لا بد من ماذا؟ إذا نفس الجنس ونفس العين لا بد من تساوي والتقابض. قال: والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء. هنا لم يذكر ماذا؟ الملح. والملح ذكر في حديث عبادة بن الصامت الذي بعده. ثم قال: وأشهر الأحاديث حديث عبادة بن الصامت الذي عند مسلم. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا بشر بن عمر البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا همام، وهو همام بن يحيى البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي ثقة حديث عند أصحاب يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي الخليل واسمه صالح ابن أبي مريم اسمه صالح ابن أبي مريم ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن مسلم المكي وهو مسلم بن يسار مسلم بن يسار المكي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي الأشعث الصنعاني اشتهر بكنيته قيل اسمه شراحيل وهو ثقة حديث من كبار التابعين حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن عن عبادة ابن الصامت الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 34 بالرملة هذا الحديث صحيح وهو عند الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث صحيح وهو عند الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها فائدة هنا قال تبرها وعينها قال هنا تبرها وعينها لما الفائدة من هذه اللفظة تبر هو السريكة الخالص خالص يعني التبر معنى التبر أي الخالص أي الذي لم يضرب لم يجعل دينارا سبيك خالص قطعة خالصة يعني سواء كان الذهب كأنه يقول سواء كان الذهب خالص أو كان أنها الذهب ماذا مضروب والمقصود بالمضروب أن يجعل ماذا يصك يجعل دينارا يعني لما يقال دينار يعني دينار من الذهب ولما يقال درهم يعني درهم من الفضة أو خاتم نفس الشيء أو يسمى ماذا الغير المصوغ الغير ماذا المصوغ الآن فائدة وهذه خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بيع الحلي الذهب المصوغ حلي ذهب مصوغ أي جعل كقلادة كخاتم هذا معنى المصوغ بماذا بالورق النقدي نسيئة بيع قلادة الذهب بورق نقدي نسيئة بورق نقدي ماذا نسيئة الآن ورق نقدي نسيئة احنا قلنا ماذا هذه المسألة مسألة ماذا بيع نقد بنقد لكن من غير جنسه يشترط فيها ماذا تقابض نبيع نقد بنقد من غير جنسه يشترط التقابض الآن ما هي المسألة المسألة مثل ما قلنا بيع قلادة الذهب مثلا بأوراق نقدية بريال مثلا نسيئة الآن كونها قلادة خرجت من كونها ماذا ذهب خالص أي تبر خرجت من كونها ماذا تبر فأصبحت مصنوعة جمهور العلماء يقولون لا يجوز سواء كانت تبر أو لم تكن تبرا والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد الذي سيأتي والدليل على ذلك حديث الباب حديث الباب لأنه قال ماذا تبرها وعينها ما المقصود بالعين دينار مصنع الدينار مضروب مثلا فجمهور العلماء يقولون الأئمة الأربعة يقولون ماذا لا يجوز لا بد من التقابض لا بد من التقابض شيخ الإسلام وهو قول ابن تيمية خالف الجمهور قالوا يجوز في هذه الصورة نسيئة لماذا قالوا لأن الصناعة أي تصنيعها أخرجها ماذا من النقدية شيخ الإسلام يرى أنها إذا صنعت خرجت ماذا من النقدية لم تصبح ماذا نقدية إذا صنعت أما إذا لم تصنع فهي ماذا يقول نقدية لكن هذا القول رد عليه بحديث فضالة بن عبيد، لأن حديث فضالة الذي سيأتي فيه ماذا؟ أنه اشترى قلادة، اشترى ماذا؟ قلادة. فالصحيح سواء كان الذهب مصنوع أو غير مصنوع، إذا بيع بنقد مثله من غير جنسه لا بد من التقابض، هذا مذهب الأئمة. قال تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر قال مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمد، يعني تساوي مد، يعني مد بمد متساوي، مدين بمد لا. قال والتمر بالتمر مد بمد، أي مدي بمد، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. صاع بصاع ربا، صاع بصاع ربا. قال ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا كقوله كما قلنا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كانت يدا بيد. يعني هذا قال ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة قال أكثرهما يدا بيد. وأما النسيئة فلا، يقول فلا، نسيئة يعني تأخير القبض، عدم التقابض. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يد، على القاعدة التي ذكرناها، قلنا بيع نقد بنقد أو عين بعين، لكن من غير ماذا؟ جنسه، فقلنا ذلك يجوز لكن بشرط التقابض. قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وهشام الدستوائي، أي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن خالد بن مهران البصري وهو الحذاء أبو المنازل ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. يعني هنا ذكر متابعا لمن؟ احنا ذكرنا قبل قليل مسلم بن يسار المكي، وقلنا أخرج له من؟ أبو داود والنسائي بن ماجة، وقلنا أصل الحديث عبادة عند من؟ عند مسلم. فالآن قد يقال كيف عند مسلم؟ نقول مسلم أخرجه من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني، فهنا الآن ذكر متابعا لمن؟ لمسلم المكي. من تابعه؟ أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي الأشعث الصنعاني مرة معنا، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن هذا العموم يخصصه حديث عائشة. وقلنا في حديث قلنا إذا باع جنس من غير جنسه، جنس من غير جنسه مع اختلاف العلة، لا يشترط لا التساوي ولا التقابض، لحديث عائشة. نعم. باب في حلة السيف تباع بالدراهم. قال حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك حاء قال وحدثنا ابن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر بن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. نعم هذا الآن شرع في مسألة مشهورة عند الفقهاء قديما، ونتمنى هذه المسألة سنذكر نقاط منها، نتمنى أن تحضر لأنها مسألة مشهورة تعرف عند العلماء قديما بمسألة ماذا؟ مد العجوة بدرهم. هذه المسألة في حديث فضالة تعرف ماذا؟ بمسألة مد العجوة، مد العجوة ودرهم، مد العجوة ودرهم، تعرف هكذا مد العجوة ودرهم. ما صورتها؟ صورتها مثلا، ما صورتها؟ باع مثلا مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. ما صورتها العجوة؟ ما مراد العجوة؟ التمر. هم فقط ذكروا التمر لأنه هو لما كان مشهور يقاس عليها غير التمر. ما صورتها؟ باع رجل عنده مد عجوة، مد وعنده درهم، يريد أن يشتري بهما ماذا؟ مدي عجوة. يريد أن يشتري بهما ماذا؟ مدي عجوة ومثلا ودرهمين. أو مثلا لو عكسناها قلنا مد بر، نترك العجوة، مد بر ودرهم. رجل عنده مد بر، مد بر ودرهم، يريد أن يشتري بهما ماذا؟ مدي بر. يريد أن يشتري بهما ماذا؟ مدي بر. هل هذا جائز أو لا؟ نعيد المسألة. رجل عنده ماذا؟ مد بر وعنده درهم، يريد أن يشتري ماذا بهما؟ مدي بر. لو نظرنا الأصل مد ومد، مد ومدين، ما حكمهما؟ لا يجوز. لكن الإشكال في ماذا؟ أدخل بين المد والمدين درهم أو مد عجوة. كانوا قديما يقولون مد عجوة، أي مد من العجوة من التمر. فما حكم هذه المسألة؟ حديث فضالة يشبه هذه المسألة. لو نظرنا لحديث فضالة ماذا يشبه هذه المسألة؟ يعني من كونه ماذا؟ فيه مال ربوي وفيه مال ليس بربوي. ما معنى ذلك؟ الخرز ليس ربويا، والقلادة من ذهب ربوية. حديث يشبه المسألة ذكرناها. الخرز الآن القلادة فيها خرز والقلادة من ذهب، صار عندنا ماذا؟ ذهب مع خرز. القلادة ذهب ربوي والخرز ليس بربوي. يشتري أو يبيعها بماذا؟ بدينار أو بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير، والدينار ماذا؟ ذهب. اختلفت الروايات في المقدار، فصار ماذا؟ ربوي بربوي مع ماذا؟ مع شيء ربوي، مع شيء آخر ليس ربوي أو ليس من جنسه، سواء كان ليس بربوي أو ليس من جنسه. تعرف هذه المسألة بمسألة مد العجوة ودرهم، تعرف هكذا في اصطلاح الفقهاء، مد عجوة ودرهم بمدين. نتمنى إن شاء الله تعالى ما ذكرناه من نقاط تحفظ، ونتمنى أن تراجع وتحضر هذه المسألة ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.